بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما ورد في باب الصبر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. بالأحاديث السابقة التي مضت أورد جملة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بكظم الغيظ. ووجه تعلق ذلك بالصبر أن الإنسان يحتاج إلى كبت للنفس وحبس لها حينما تتحرك دواعي الغضب في نفسه، فالصبر يكون على طاعة الله عز وجل، ويكون بفعل أوامره وترك نواهيه، ويكون بحبس النفس على عدم الضجر عند وقوع أقدار الله المؤلمة، الصبر على المصائب. وكذلك أيضا الصبر عند هيجان الغضب. ولذلك أورد الأحاديث: من كظم غيظا، إلى آخر ما سبق. ولربما سبق اللسان في بعض المجالس فقلت باب الغضب أو باب ما جاء في الغضب، وإنما المقصود الصبر. ثم أورد هنا حديثا أيضا يتعلق بالبلاء وما يؤثره ذلك من غفران الذنوب وتكفير الخطايا، كما سبق: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إلى آخر الحديث. وأن البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة، إلى غير ذلك من الحديث المعروفة. فهنا قال: ما يزال البلاء بالمؤمن، وهذا يدل على التتابع والاستمرار، وأن هذا البلاء ما يكون مرة واحدة يلقى فيها ما يكره ثم ينتهي كل شيء. نعم، قد تكون أيام العافية أكثر من أيام البلاء، ولكن الإنسان لا يزال يرد عليه من الواردات ما يؤلمه ويكدر عليه راحته وينغص عليه عيشه من ألوان الآلام الحسية والمعنوية، مما يتصل بذاته كما قال هنا في الحديث: بالمؤمن في نفسه، بالمؤمن والمؤمنة. لو قال بالمؤمن لدخل فيه المرأة، ولكن ذلك لمزيد التأكيد أن ذلك لا يختص بالرجال، وإنما هو كذلك في شأن الرجل وفي شأن المرأة. إذا وقع البلاء بالمرأة فكذلك هي موعودة بمثل هذا الجزاء بتكفير الذنوب والخطايا، وإلا فالأصل أن النساء تبع للرجال. وإذا ذكرت النصوص التي يذكر فيها أهل الإيمان المؤمنون والمؤمن، فالمرأة تابعة للرجل في ذلك، إلا إذا ذكر ما يختص بالرجال كلفظة الرجل فإن المرأة لا تدخل فيه. فهنا قال: في نفسه. في نفسه كالهموم التي تصيبه، الأحزان، الأمراض، كل ذلك مما يقع عليه من الجوع والعطش والتعب والإنهاك والإرهاق، كل هذه الأمور الواقعة على النفس والبدن يكفر الله عز وجل بها خطاياه. في نفسه وولده. وولده مما يحصل للولد من المكاره التي تؤلم الأب، كالمرض والموت والإخفاق في دراسته، الإخفاق في عمله، الإخفاق في أمور تهم والده فيتطلع إلى تحقيق نجاح فيها، فإذا أخفق الولد وفشل فإن الأب يتألم لذلك، فيكون ذلك تكفيرا لخطايا هذا الوالد وولده. ويدخل في الولد البنت والابن، لأن الولد يشمل هذا وهذا. وماله، وذلك بضياع شيء منه أو بالسرقة أو بالخسارة، يدخل في تجارات أو غير ذلك فيغرق المال، يضيع، يتلف، نعم كل ذلك يؤجر الإنسان عليه ويحصل له تكفير الخطايا. مع أن هذه الأمور متفاوتة إلا أن الثلاثة أمور تهم الإنسان غاية الأهمية، فنفسه أغلى ما عليه، وولده قطعة من كبده بل من قلبه، وماله كذلك حبيب إلى نفسه. ولهذا قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه النساء والأموال والأبناء والبنات، كل هذا من، وكذلك أيضا قول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لشدة تعلق القلب بهذه الأموال وبهذه بهؤلاء الأبناء، فيكون ذلك شغلا لقلبه عما هو بصدده من طاعة الله عز وجل، ولربما أثقلوه وأقعدوه عما يريد أن ينتدب له من القيام بوظائف العبودية. يريد أن يحج، يقول: اجلس أنت تعبان، زحام، نخاف عليك. وإذا أراد أن يصوم قالوا: الصوم يرهقك، والحمد لله أنت قد صمت ما فيه الكفاية. ولهذا قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فهذه العداوة كما يقول ابن القيم رحمه الله ليست عداوة كره بغض، وإنما هي عداوة الجالب لها الإشفاق والمحبة، لأنه يفعل بك فعل عدوك. عدوك ماذا يصنع بك؟ يقعدك عن معالي الأمور وعما يوصلك إلى الدرجات العالية بكل طريق يستطيع الوصول إليه. فهؤلاء لمحبتهم التي وضعت في غير موضعها يقعدونك عما تصل به إلى الله عز وجل، فتقعد عن الحج، تقعد عن الصيام، تقعد عن القيام، تقعد عن الإنفاق. إذا أراد الإنسان أن ينفق نفقة أو أن يوقف جزءا من ماله قام عليه أولاده، لا، إلا من رحم الله عز وجل، قليل وقليل ما هم، أنهم يشجعونه ويقولون: نعم أنفق مما أعطاك الله عز وجل. لكن الغالب خلاف ذلك، يثنونه ويكثرون ذلك عليه ويشينونه في عينه ويثبطونه عنه للأسف. فالمقصود أنه يحصل له هذا الإيلام في النفس والولد والمال. طيب لو حصل له فيما دون ذلك، هذه أحب الأشياء إليه، فكذلك أيضا يؤجر ويكفر عنه من الخطايا حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، بمعنى أن ذلك لا يزال به، يعني هذا البلاء، حتى يلقى الله، يعني أنه يحط عنه من الخطايا شيئا فشيئا، في كل بلية يلقاها يضع عنه من الخطايا وتكفر عنه السيئات حتى يتخفف كاهله من هذه الأوزار، فيكون قد لقي الله عز وجل في نهاية المطاف وقد نفض عنه غبار الذنوب، فسقطت تلك الأحمال والأوزار الضخمة التي ترهقه وتثقله. وإذا تأمل العبد هذا المعنى فإنه يهون عليه ما يلقاه من الآلام مرة بعد مرة، ولا يرد عليه السؤال الذي يريده بعض من لا فقه له، يقول: لماذا أنا الآن أصلي وأعبد الله عز وجل وكذا وكذا ولا يزال كل مرة يأتيني مصيبة وبلية، مرة بالمال ومرة بالنفس ومرة بالولد ومرة؟ فنقول: هذا غير وارد، لأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فلا تزال ترد عليك هذه الأمور حتى تغسل عنك الذنوب كاليد تغسل الأخرى، هكذا. فلا بد من حركة وتكرار وفرك، لا سيما ما يعلق من الأوساخ، فلا يرتفع إلا بنوع كلفة، إلا بنوع كلفة. فهذه الكلفة هي الآلام التي تستشعرها في نفسك، فيحتاج ذلك إلى نوع ملاحظتين. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. صلى الله عليه وسلم.